اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا يصح ايش ما ادري ايش من هو الرجوع تمام. ولا يصح الرجوع عنه إلا في حق لله. إيه كذا؟ ما مشي عنه. ولا يصح الرجوع. ولا يصح الرجوع إلا في حق لله. إلا في حق لله يسقط بالشبهة. الإقرار لا يصح الرجوع عنه. ما هم مثل سائر العمل. فإذا قد أقر فلا يصح يرجع عن الإقرار. إلا في حق لله يسقط بالشبهة. حق نكرة يقوله يسقط بالشبهة وصف له كيت. إذا كان الحق لله يسقط بالشبهة فيصح الرجوع مثل الحدود مثل حتى الخمر حتى الخمر وحتى الزنا. لأن الحق لله هو يسقط بالشبهة لقول النبي صلى الله عليه وآله: إطراء الحدود بالشبهات. جاز فيها الرجوع إذا أقر بالزنا وجاءت راجع في بطل الإقرار. وكذلك إذا أقر بشرب الخمر ما هو كل الحدود ما بالله في الحق الذي يسقط بالشبهة. هذا بيجي تفصيل في باقي الحدود في مثل القذف لأن حق لله مشوب بحق المخلوقين. فالإقرار بالزنا وشرب الخمر وما يوجب القطع في السرقة فإنه يصح الرجوع عن الإقرار بهذه الأشياء ويسقط الحد في الجميع لا الحق في السرقة. السرقة لا يسقط الحق وإن سقط الحد. يعني إذا سرق وأقر بالسرقة ورجع تراجع عن الإقرار فيسقط عنها الحد وأما السرقة يرد. لا الحق في السرقة فلا يصح الرجوع عنه إلا مع مصادقة المقر له. إذا صادق في رجوع قال ما عندي شيء. وأما لو كان حقا لله تعالى ولا يسقط بالشبهة كرقبة الوقف حيث كان لآدمي معين والزكاة والحرية الأصلية كهذا ابني والطارئة كهذا عتيقي فإنه لا يصح الرجوع عن الإقرار بها لأنها وإن كانت حقا لله فإنها لا تسقط بالشبهة. أو ما صودق فيه. ما صودق المقر صادقه المقر له. فإذا صادق في الرجوع فيبطل الإقرار. أو كان الإقرار في سائر حقوق الآدميين المالية وغيرها كالنسب والنكاح والطلاق الرجعي فإنه لا يصح الرجوع عن شيء من ذلك إلا ما صدق المقر فيه على الرجوع. وبيجي ذا الحين بيجي واحد يقول إنك طلق المرأة ويقر ويرجع ينكر، بعض المرات ينكر وصادقته المرأة خلاص بطل الإقرار، لكن الحين بيقولوا في الطلاق خاصة إن الإقرار في نفسه طلق، لكن الصحيح عندنا أن ما هو طلاق، ما هو إلا إخبار به، ما هو إلا طلاق في الظاهر تقدم، أما في الواقع ما هو طلاق الإقرار في الظاهر، يعني في الحاكم يحكم، وأما فيما بينه وبين الله ما هو طلاق، ما بلا بيخبر عن حاله ماضي. إذا هو بيخبر، يخبر أنه قد طلقها في المدة الماضية، ما قصده الإنشاء تلك الساعة، نحو أن يقر زيد بدين أو عين ثم يرجع المقر ويقول ذلك الإقرار غير صحيح ويصادقه زيد، فحينئذ يصح الرجوع بمصادقة المقر له، وكذلك ما أشبهه من الصور. ومن هذا النوع الإقرار بالقذف، فإنه إذا رجع عنه وصادقه المقذوف صح الرجوع ويسقط الحد، سواء كان الرجوع قبل المرافعة أو بعدها. وذكر القذف لأن حق لله وفي حق للمخلوق ومشوب، فإذا أقر أنه قد قذف فلا يصح الرجوع إلا إذا صدق، إذا صادقها المقذوف غالبا احترازا من ثلاث صور، فإنه لا يصح الرجوع فيها، وإن تصادقا على صحة الرجوع. الأولى الإقرار بالطلاق البائن من ثلاث، أو قبل دخول أو خلع. هو الطلاق البائن هو ثلاثة أنواع، إما أن تكون ثلاث طلقات أو قبل الدخول أو طلاق بخلع بعوض، فإنه لا يصح الرجوع ولو صادقت الزوجة. ما بلا بيسمحوا في الرجعي أنت منها إن كان الصادق إنه ما طلق تمام ولا فقد يرجع تقدم في الطلاق الرجعي إنه إذا صادق المقر بالطلاق فإنه يبطل الإقرار. الصورة الثانية والثالثة في العتاق والرضاع، إذا كان المقر بالرضاع هو الزوج فلا يصح من المقر الرجوع فيهما كالبائن، فإن كانت الزوجة الراجعة صح رجوعها عن الإقرار ما لم يصادقها الزوج، صادقها على الإقرار، فإذا صادقها على أنها رضيعة جاءت راجعت عن الإقرار فلا يصح الرجوع، لأن فيه إبطال للحق. ومنه نحو سقت أو قتلت أو غصبت أنا وفلان بقرة فلان، إذا قال سقت بقرة فلان بقرة فلان أنا وفلان يشتي يحسب أنه من الرجوع، لأن قوله سقت إقرار وقوله فلان رجوع عن بعض العمل يشتي يلبسها في غيره. وفي أول الكلام قد أعترف بالسرقة، ما قال سكت أو قتلت البقرة أو غصبتها، غصبت أنا وفلان بقرة فلان ونحوه فرسه وعبده وثوبه، نحوه يشتي يفصل بينها وبين غيرها. هذا فيما لا يتبعض مثل القتل، ويشتي نحوه في كونه لا يتبعض. إذا قال قتلت أنا وفلان بقرة فلان فهو إقرار بأنه قتلها، وقول فلان تراجع لأن القتل ما هو سابرجو نصف القتل منه ونصف القتل من فلان. فقد أقر. فالفرق من الحين يقول أكلت أنا وهو زبيب فلان، أنا أكل كل الأنبياء كل قسمه. والقتل إزهاق الروح ونادر يصبر، بيقول أن المشاركة من المسؤول في الأغلب أحدهم الذي ضربته قاتله. المهم قوله قتلته قد أقر، ولما أكلته إنه ما أقرب الكل. قوله فلان ما هو تراجع، هو أكل قسمه وأنا أكلت قسمه. لو صار قال ولا أكلت أنا وهو ونحوه، أي نحو الأكل مما يتبعض، ما قبى يصبر، ما أخطأ ما واحد. لا غير إنه قال سقتم، كان يقول سقنا. لا يخبر عن نفسه. إذا قد أخبر عن نفسه قد تراجع. وأما في الأكل فإنه ما إنه متبعض، ما أكلت أكلت وهو أكل. إنه هو ما الأخبر عنه، فلا يلزمه إلا حصته فقط في أكلته. أما زقت أو ما هو قال زقنا أنا وفلان، أو قتلت أو قتلنا أنا وفلان، أو غصبت أو غصبنا، أو ذبحت أو ذبحنا أنا وفلان بقرة، لا بقر بالجمع لأنه يتبعض. ونحوه فرسه وعبده وثوبه، بل هذا من الإقرار، لأنه إذا قال سكت أو سكنا فقد أقر على نفسه بأن السوق وقع بفعله، وكذا القتل والغصب، فيلزمه ضمان الكل، لأن سوق الحيوان وإزهاق روحه والغصب لا يتبعض. وقوله أنا وفلان إقرار على الغير، له حكم الدعوة، يرجع عليه إن صادقه أو بين عليه، لا فيما يتبعض كأكلت أو شربت أنا وهو، فلا يلزم إلا حصته فقط لأن ذلك يتبعض. ونحوه أي ونحو الأكل مما يتبعض، لو قال ألف دينار، ألف دينار لفلان علينا ثلاثة نفر، أو علينا ثلاثة نفر ألف دينار لفلان لزمه من الألف ثلثه. وفي البحر عن الهادي أنه إذا قال علي وعليهم، أي أو علي وعلى فلان، لزمه الكل، قلت وهو المختار. قال والفرق بين المسألتين أن قوله علي قطع بأنه عليه، وقوله من بعد وعلى فلان إقرار على الغير، كما قد ذكر مثل هذا في كثير من الأقوال كالمضاربة، فإنه إذا قال العامل هذا مال المضاربة وفيه ربح فإنه يلزمه المال جميعه بإقراره، ولا يصح قوله وفيه ربح، إذ به يبطل ما قد أقربه، لأنه يحكم على اللفظ الأخير بالانفصال. في وجه كلام هذا لا، أما سرقته يلزمه. أبلا أكلته، أكلته ما السرق هو مثل القتل، قال إنه يلزم. والأكل أكل النبي يأكل قليل، ما أبي يأكل كله. إذا كان ما هو ما أكله أجرب قصده.